أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنين زينة الحياة الدنيا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من اليوم ليتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. هذه أولى الرسائل في لقائنا اليوم من المستمع يوسف حسن عجيلي من مكة المكرمة المثلة. سؤاله يقول: نحن أصحاب محلات تجارية ومقاهي بمكة المكرمة ولكننا نصلي فوق الرصيف الواقع بجوارنا ونحن مجموعة كبيرة جدا يزيد عددهم عن 40 علما أنه توجد بالحي 3 مساجد وكل مسجد يبعد عنا حوالي 150 مترا فقط. هل تجوز صلاتنا مع هذه الجماعة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ذكرت أنه يوجد بالقرب من المكان الذي أنتم فيه مساجد تصلى فيها الجماعة، فلا يجوز لكم أن تصلوا المكان الذي ذكرته، بل يجب عليكم أن تذهبوا إلى المساجد التي تصلى فيها الجمعة. وكون العدد كثيرا أو قليلا هذا ليس له أثر، الواحد يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة والاثنان والثلاثة إلى غير ذلك. ولو فتح هذا الباب الذي ذكرته من جهة أن كل جماعة في مكان يصلون فيه لتعطلت صلاة الجماعة في المساجد. وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الصلاة في جماعة في المساجد قولا وعملا من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبالله التوفيق. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع أحمد عبد الرزاق شيخ محمد من سوريا ومقيم بالمملكة. سؤاله الأول يقول: توفي والدي رحمه الله منذ 3 سنوات وأوصاني وإخوتي بوصية مالية قبل وفاته لا زالت مكتوبة ومحفوظة حتى الآن، وانتظرنا حتى الآن إلى أن قمنا باقتسام تركته مما سبب في تأخير تنفيذ هذه الوصية، فهل علينا إثم في ذلك؟ ومن المعلوم أن قيمة الليرة السورية ككل العملات تتناقص باستمرار، فهل يجوز مضاعفة المال الموصى به بحيث يساوي الآن قيمة المال الذي أوصى به في ذلك الحين؟ وهل يعتبر المال المضاف من الوصية أم يعتبر صدقة له؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أولا، أنه إذا مات الميت وجب الإسراع في تنفيذ وصيته الشرعية وفي وفاء ديونه التي عليه، فإن المقدم التركة ووفاء الدين ثم تنفيذ وصيته الشرعية ثم بعد ذلك يقسم ما بقي من المال على الورثة حسب الفريضة الشرعية. ثانيا، من المال الذي ذكرته أنه أوصى به هذا داخل في عموم وصيته، أن الشخص له أن يوصي بالثلث أقل يعني من ماله، فإذا ضم هذا المال الذي ذكرته مع وصيته كان يساوي الثلث، حينئذ تكون الوصية نافذة ومنها هذا المبلغ. وإذا كان هذا المبلغ زائدا عن الوصية الثلث فهذا راجع إلى الورثة من جهة إمضائه، فإن أمضوه لوالدهم مضى وإلا ما زاد على الثلث فإنه يقسم على الورثة. اللهم إلا إذا كان في الورثة من ليس من أهل التصرف الشرعي المجنون والصغير، فهؤلاء لا يحق لمن يتولى أمرهم أن يسمح في شيء من حقهم. فعلى هذا الأساس العبرة بكلام من يصح تصرفه شرعا من الورثة، وكل واحد منهم له الحق أن يتكلم فيما يخصه فقط ولا يتكلم فيما يخص غيره، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الشخص إذا كان أمينا على أمر من الأمور كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم إلى غير ذلك من الولايات العامة فإنه ولي على أنه ينفع من ولي أمره، وليس وليا على أن له أن يضر من ولي أمره. ثالثا، أن التأخير الذي حصل منكم إذا كان هذا التأخير من أجل مصلحة المتوفى هذا لا شيء فيه، وأما إذا كان من تساهل منكم فلا شك أن هذا تساهل نشأ عنه ضرر على المتوفى، فنرجو أن يعفو الله عنكم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف وأنا مضطجع أو مستلق أو على أي وضع أرتاح فيه؟ وهل يدخل هذا تحت معنى قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أم أن الذكر هنا لا ينطبق على قراءة القرآن؟ الجواب: قراءة القرآن آداب ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتأدب بها، ومن هذه ومن الآداب أن يكون متطهرا، ومنها أن يكون مستقبل القبلة، إلى غير ذلك من وجوه الآداب التي ذكرها العلماء. وفيه بعض العلماء كتب كتابا في هذا الموضوع سماه أديان في آداب حملة القرآن، فأنا أنصح السائل بالرجوع إليه، وهذا الكتاب هو للإمام النووي وقد طبع عدة مرات. ثم إن القرآن عندما يقرأه الشخص هو محتاج فيه إلى أن يتدبره، وإذا كان حاملا للمصحف ويحتاج إلى أن يكون على هيئة يرتاح فيها، ومن الهيئات أن يكون جالسا، إلا إذا كان لا يتمكن من الجلوس فلا مانع من أن يقرأ القرآن في المصحف إذا كان مستلقيا. فالمقصود أن الشخص عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أكمل هيئة. والآية التي ذكرها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، لا شك أن القرآن هو أفضل الذكر، ولهذا جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لكن الشخص إذا كان مستلقيا وكان يقرأه عن ظهر قلب حينئذ يكون هذا داخلا، وكذلك إذا كان مثلا يشق عليه الجلوس ويرتاح من قراءته وهو مستلق هذا أيضا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يعدل عن الجلوس على أنه يتمكن منه ويقرأ القرآن وهو مستلق فهذا قد لا يكون من الأدب الذي ينبغي للشخص أن يتأدب به وهو يقرأ القرآن. والحاصل من هذا الكلام كله هو أن الأمر يرجع إلى حالة الشخص، فإذا كان يتمكن من الجلوس فهذا هو الأولى في حقه، وإذا كان لا يتمكن من الجلوس بل يشق عليه فلا مانع من أن يقرأه المصحف وهو مستلق، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: رأيت خلال صلاتي مع الناس في المساجد أن بعض هؤلاء يكثر من الحركات أثناء الصلاة، فمنهم من يخرج ساعته من مخبئه ويضعها في معصمه، ومنهم من يقوم بحركات أخرى كفرقعة الأصابع وغيرها، ومنهم من أخرج بعض النقود وعدها وأعادها إلى مخبئه، وعدد كبير منهم يفعل ذلك وبحركات متوالية. أليست هذه الحركات المتعددة معطلة للصلاة؟ وما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟ الجواب: أولا بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تفعل ما ذكرته. ثانيا بالنسبة للأشخاص الذين تراهم يجب عليك أن تنصح كل شخص رأيته يعمل هذا الشيء، لأن هذا من المنكر. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.

الطعام أو كانت نقود. وهذه المرأة إذا كان تصدق عن الميت يغر بأولادها من ناحية النفقة والكسوة فإنها تنفق المال عليهم ولا تتصدق به عن الميت. وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع سين عين ميم من مكة المكرمة، يقول: لدينا مسجد كبير ولكن يوجد به بعض الأماكن الآيلة بالسقوط، وعندما عرف القائم بالعناية به ذلك قام بتنفيذ هدمه وإعادة بنائه من جديد، ولكنه إلى الآن لم ينتهي من البناء حيث مضى له 7 أشهر، ولجأ سكان هذه المنطقة إلى الصلاة على الأماكن الخاصة بالمشاة، فهل تجوز الصلاة في أماكن الأرصفة حيث تمر بجوارها السيارات والحركة الدائمة تشوش عليهم صلاتهم حتى أن المصلي لا يستطيع أن يركز في صلاته بسببها، بينما هناك مسجد آخر يبعد عنهم 200 متر تقريبا ويدعون أنه بعيد فلا يستطيعون الصلاة فيه، فهل صلاتهم هنا صحيحة على هذه الأرصفة بينما هذا المسجد كما ذكرت على هذا البعد؟ الجواب: جماعة هذا المسجد يصلون في المسجد الذي يبعد عنهم 200 متر حتى ينتهي بناء هذا المسجد، وأما الصلاة التي مضت فإذا كانت توفرت أركانها وشروطها فإنها تكون صحيحة، لكن مع الإثم بالنظر إلى أن الشخص لم يصلها مع جماعة المسجد. أما إذا اختل شيء من أركانها شيء من شروطها فهذا لا تكون الصلاة صحيحة. وبالله التوفيق. لكن بالنسبة للأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، أليس من ضمنها قارعة الطريق؟ ما صلوا في نفس الطريق لكن صلوا على الجانب، ما ذكر أنهم صلوا في نفس الطريق. وطريق المشاة؟ لا، هذا بالنسبة للسؤال، وما ذكر أنهم صلوا في نفس الطريق، وإنما كانوا يصلون يعني على جنبة الطريق، ما هو في نفس الطريق. قنات ليس فيها شيء من ناحية إن إذا توفرت أركانها وشروطها، هذا بالنسبة للصلاة الماضية. أما بالنسبة للمستقبل فكما سبق يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد، لأن الحكم ببطلان الصلاة هذا فيه صعوبة. نعم، إنما أقصد يعني من ناحية الطريق. لا، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي لأنه منهي عنه. لا، يعني قارعة الطريق من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها من الأماكن 7. نعم، بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل عبد الرؤوف محمود، مصري مقيم بضواحي المدينة المنورة. سؤاله الأول يقول: نحن جماعة نعمل في مزرعة وبجوارنا مسجد نصلي به جميع الفروض، ويأمنا رجل من أهالي القرية ولكنه لا يجيد القراءة ولا ينطق كلمة من القرآن صحيحة إلا ما ندر، بينما يوجد بيننا نحن العمال من يجيد القراءة أفضل منه ولكنه يصر على إمامته لنا بحجة أنه من أهل البلد وأن الغريب عن بلده لا يصح أن يكون إماما، هل يصح هذا أم لا؟ نحن نصلي خلفه ونحن كارهون له إصراره على الإمامة مع جهله بالقراءة، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. الجواب: إذا كان هذا الإمام كما ذكره السائل من جهة أنه لا يحسن النطق بالقرآن فلا تصح إمامته ولا تجوز الصلاة خلفه، وعلى الجماعة الذين يأتون إلى هذا المسجد أن يحاولوا أن يصلوا في مسجد غير هذا المسجد من أجل أن يقتدوا بإمام يحسن القراءة، أو أنهم يحاولون في إبعاد هذا الإمام عن المسجد من جهة يعني من عند الجهة المسؤولة. أما السكوت فلا يجوز لهم أن يسكتوا، وعلى هذا الإمام أيضا أن يتقي الله في نفسه، لأنه لا يجوز له أن يتقدم بالجماعة وهو لا يحسن قراءة القرآن بناء على أنه من أهل البلد. البلاد والأنساب والأحساب هذه لا تقدس أهلها، ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث. الشخص الذي يكون قارئا للقرآن هذا لا شك أنه أولى بالإمامة من هذا الشخص، لا شك أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يصلي بالناس في هذه الحالة، وعلى المأمومين أن يدبروا أنفسهم على حسب ما تقدم في أول السؤال من جهة البحث عن مسجد آخر أو إزالة هذا الإمام، فإذا لم يتمكنوا لا من الأول ولا من الثاني فلا مانع من أن يقدموا أفضلهم ويصلوا جماعة، يعني لا مانع من أن يقدموا أحسنهم قراءة

حياته، علما بأنه لم يكن يقصد الظهار ولم يكن يعرف حكمه ومعناه، وكان في أتم وفاق مع زوجته، فهو لا يقصد من ذلك إلا التعبير عن محبته لها بالكلام والملاطفة بمثل هذا، فما حكم هذا الكلام؟ الجواب كلام الذي حصل منه على حسب سؤاله ليس فيه شيء، أنه ذكر أنه يريد بذلك التلطف وإظهار المودة والمحبة وإظهار مكانة زوجته عنده، لكنه لو تجنب هذا يعني الألفاظ التي من شأنها أن تحدث في نفسه شكا لكان أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.